أفلا تذكرون وَلَا يَنْفَعُ

إلا من وقال اركبوا فيها لله مجراها ومرساها وقال ارتوا فيها Thank you. يا سلام يا سيدي، الله يقويك. وقل يا لب واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم وأنت أحكم الحاكمين Thank you.

Oh! تمشي يا مولاي. إن يكون إلا ونجيناهم من عذاب غليظ الله الله الله يقويك ويعينك. الله الله الله Oh, Oh! ترجع والله العظيم يا ابني. الحلوه والنبي وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم دول وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت